بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند النوع الخامس من أنواع المعارف بعد أن فرغنا من الضمير، وهو أعرف المعارف عند النحويين. ثم تكلمنا عن اسم الإشارة، أو تكلمنا عن العلم قبله، ثم تكلمنا عن اسم الإشارة، ثم تكلمنا عن الاسم الموصول، ونحن الآن عند النوع الخامس من أنواع المعارف، ألا وهو المعرف بأل التعريف. المعرف بأل التعريف، وأل التعريف هي أشهر أدوات التعريف عند الناس، عند العوام أشهر أداة للتعريف هي أل، صح ولا لا؟ فهي أشهرها، ولكن ليست هي أقواها، بل أقوى المعارف هو الضمير. الضمير على كل حال، يقول المصنف رحمه الله تعالى: أصل ثم ذو الأداة. ذو الأداة أي ذو أداة التعريف، ذو يعني صاحب، يعني صاحب الأداة، ويقصد به أداة التعريف. وما هي أداة التعريف؟ أل. قال: وهي أل عند الخليل وسيبويه لا اللام وحدها خلافا للأخفش. الخليل وسيبويه يرون أن أداة التعريف هي أل برمتها كاملة، خلافا للأخفش فإنه يرى أن أداة التعريف هي اللام فقط والهمزة زائدة. إذن الخليل وسيبويه يقولون أداة التعريف هي أل كاملة، وأما الأخفش فيقول أداة التعريف هي ماذا؟ هي اللام فقط وأل زائدة والهمزة زائدة. وهذا الخلاف كما يقول ابن عقيل رحمه الله مما لا طائل تحته، لا فائدة منه، لا فائدة منه، لأن الجميع في النهاية إذا أرادوا أن يعرفوا كلمة رجل سيقولون الرجل. ثم قال: وتكون للعهد نحو في زجاجة، في زجاجة الزجاجة وجاء القاضي. ذكر هنا أنواع أل، تأتي أل على ثلاثة أنواع: أل للعهد هذا واحد، ثم قال أو للجنس هذا الثاني، ثم قال أو استغراق هذا الثالث. إذن أل على ثلاثة أقسام: أل للعهد، أل للجنس، أل للاستغراق. أل للعهد مثل عليها بمثالين. المثال الأول: في زجاجة الزجاجة، هذه الآية التي في سورة النور. أل على نوعين، النوع العهدية على نوعين. إذن نقول أل بصفة عامة، أل التعريف بصفة عامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أل العهد، القسم الثاني أل الجنس، القسم الثالث أل الاستغراق. طيب نأتي إلى القسم الأول وهو أل العهد. تنقسم أل العهد يعني أل العهدية تنقسم إلى قسمين: الأول أشار له بالآية في زجاجة الزجاجة، والثاني أشار له بقوله وجاء القاضي. في زجاجة الزجاجة، أي زجاجة؟ أي الزجاجة المذكورة، تسمى هذه بأل للعهد الذكري. فالعهد نوعان: عهد ذكري وعهد ذهني. عهد ذكري وعهد ذهني. ما معنى عهد ذكري؟ يعني أنه ذكر في أول كلامي، فحينما أقول جاءني طالب ثم امتحنت الطالب، أي طالب؟ الذي جاء، أي المذكور، تسمى العهد الذكري. مثل في زجاجة الزجاجة، أي زجاجة؟ أي زجاجة المذكورة في أول الكلمة الجملة. وهذا كما أقول مثلا: جاء دخل علينا الفصل أستاذ فقال الأستاذ. أي أستاذ؟ أي الأستاذ المذكور. هذا العهد الذكري. النوع الثاني أن يكون للعهد الذهني، وهو أن يكون بينك وبين مخاطبك عهد في شيء معين. مثل أن أقول جاء القاضي، حينما أقول جاء القاضي المخاطب يعرف أني أقصد أي القضاء، لا أقصد كل القضاء، وإنما الذي أخاطبه يعرف أنني أقصد قاضيا معينا، أنا أعرفه وهو يعرفه، معروف عندنا أي في الذهن، ورغم أني لم أذكره في كلامي لكنه في الذهن معروف، لذلك يسمى بأل للعهد الذهني، الذهني أي أنه معروف ومعهود في ذهن المخاطب. هذا مثل أن يقول الناس مثلا الآن في خطر، أن نقول مثلا وألقى الأمير خطابا، أي أمير؟ أمير قطر، ينصرف إلى أمير قطر. إذا قيل ألقى الملك خطابا، أي أي ملك؟ هناك ملوك كثيرون، ينصرف الذهن إلى ملك البلاد المعين. إذن العهد الذهني هي أن يكون بين الإنسان وبين مخاطبه عهد في شيء معين، مثل أن أقول مثلا جاء القاضي، جاء المدير، جاء الرئيس، جاء الأمير، ويكون مخاطب يعرف أنا من أقصد بالقاضي وبالأمير وما شابه ذلك. نعم، هذا قيل إن أل هنا للاستغراق، قيل للاستغراق أنها الاستغراق صفات الكمال، لكن ممكن والله أعلم أن يقال إنها للعهد الذهني، أي الكتاب المعهود عند الصحابة وهو القرآن الكريم. أيضا مثاله في القرآن الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالشجرة هنا هل تقدم لها ذكر؟ لا، إذن ليست العهد الذكري. ما هي؟ عهد ماذا؟ عهد ذهني، أن الصحابة يعرفون هذه الشجرة التي تكلم الله عز وجل عنها وقد قطعها عمر في خلافته، إذن هي معروفة ومعهودة عندهم، فهي للعهد الذهني. نعم، ثم قال: أو للجنس. هذا النوع الثاني من أنواع أل، القسم الثاني من أقسام أل التعريفية أنها تأتي للجنس، ولها ثلاثة أسماء: يقال أل الجنسية، ويقال أل لبيان الماهية، ويقال أل لبيان الحقيقة، وأوضحها الاسم الثالث: أل لبيان الحقيقة، أي بيان حقيقة الشيء، لا يقصد به شيء معين ولا يقصد به الكل، أي لا يقصد به واحد ولا يقصد به الجميع. إذا ماذا يقصد به؟ يقصد به حقيقة الشيء. مثلا قال الشارح، قال المصنف: كأهلك الناس الدينار والدرهم. أهلك فعل ماضي، الناس مفعول مقدم، الدينار فاعل، والدرهم معطوف على الدينار. تمام. قوله الآن الدينار، الدينار هل مقصود به دينار واحد؟ لا. إذن هل هو قصد به دينار معين محدد؟ لا، ليس للعهد، لا الذهني ولا الذكري. هل قصد به كل دينار؟ لا، ليس هذا المقصود. إذن ما المقصود؟ المقصود بالدينار أي حقيقة الدينار، أي ذات الدينار، تسمى أل هذه جنسية أو لبيان ماهية، أي ماهية الشيء وحقيقته، أو لبيان الحقيقة. يعني أهلك الناس، ما الذي أهلك الناس؟ حقيقة الدينار وحقيقة الدرهم، بغض النظر عن واحد أو مليون درهم دينار أو هذا لا يهم، وإنما ننظر الآن إلى حقيقة الشيء. وقال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. من الماء أي من حقيقة الماء، أي من حقيقة الماء. وجعلنا من حقيقة الماء كل شيء حي، لأنه ليس المقصود كل ماء، ليس الاستغراق، وليس المقصود به ماء معين، يعني سبق له ذكر أو يعني عهد ذهني أو ذكري، وإنما المقصود به جعلنا من حقيقة الماء، أي يعني كأنه قيل من أي شيء جعل كل شيء حي؟ من الماء، أي من حقيقة الماء. طيب، قال هذا قريب من حيث المعنى، ليس من حيث التعريف لكن من حيث المعنى. مثل أن أقول عندي خاتم من ذهب، عندي خاتم من ذهب، ما معنى من ذهب؟ أي مصنوع من حقيقة الذهب. سمى من هذه بيانية، يعني بيّنت الجنس الذي صنع منه هذا الذهب. فهذا معنى قولي خاتم من ذهب، أي خاتم صنع وفعل حقيقته من ذهب. نعم بدون استغراق. صح صح. يعني هذا الخاتم من أي جنس مصنوع؟ من جنس الذهب. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا الرجس التي هي الأوثان، أي الرجس التي حقيقتها وبيانها وجنسها الأوثان. واضح؟ القسم الثالث والأخير أو للاستغراق. تأتي أل التعريفية للاستغراق، وأل الاستغراقية على نوعين، لاستغراق الأفراد هذا واحد، أو استغراق الصفات هذا اثنين. إذا قوله أو لاستغراق أفراده، أفراده ألف، أو صفاته باء. أما كلمة استغراق نفسها فهذا أي قسم؟ القسم الثالث. ما معنى استغراق؟ الاستغراق يعني الشمول والعموم والكل، هذه تفيد العموم. قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. لو نزعنا أل ووضعنا مكانها كل سنقول وخلق كل إنسان ضعيفا. المعنى مستقيم أو لا؟ المعنى مستقيم، لأنه لا يوجد إنسان إلا وهو ضعيف، إلا وقد خلق ضعيفا. هذا تسمى أل الاستغراق، ونوعها من الاستغراق أنها الاستغراق الأفراد، يعني أفراد الإنسان جميعهم قد خلقوا ضعفاء، فقد استغرق هذا الحكم، الحكم عليهم بأنهم خلقوا من ضعف، الحكم عليهم هذا استغرق جميع أفراد الإنسان، جميع بني آدم. هذا معنى استغراق الأفراد. الأفراد يعني زيد، عمرو، عبيد، هؤلاء أفراد الإنسان، فهذا الحكم قد شملهم كلهم. الصورة الثانية وهي باء، أن يستغرق ليس الأفراد وإنما يستغرق الصفات، وإلا فهو رجل واحد، هو رجل واحد لكن له صفات كثيرة، فالحكم يشمل كل هذه الصفات. قال أو صفاتي نحو زيد نعم الرجل. نعم زيد ماذا؟ بدون نعمة. طيب زيد الرجل، زيد الرجل، زيد الرجل، ألف الرجل، هذه تفيد الاستغراق، فالمعنى زيد كل رجل. طب كيف زيد كل رجل؟ هو رجل واحد، لا يمكن أن يكون استغراق الأفراد، وإنما المقصود استغراق صفات الرجولة. فزيد الرجل يعني أنه قد جمع واشتمل على كل الصفات الحسنة التي توجد في الرجال، فكأنه من شدة المبالغة قيل له زيد الرجل، كأن غيره ليس رجلا وإنما هو الرجل فقط. هذا قريب من قول الله عز وجل ألف ما لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الكتاب. قال البلاغيون كأن المعنى إن هذا القرآن هو الذي يستحق أن يقال عنه كتاب فقط، وأما غيره فليست بكتب، يعني من شدة المبالغة في مدح هذا الكتاب كأنه هو فقط الذي يستحق أن يقال عنه كتاب، لأنه جمع كل الصفات الحسنة في الكتاب التي قد توجد في أي كتاب، من الجودة ومن الضبط ومن الإتقان ومن الإحكام ومن الجمال ومن البلاغة ومن الفصاحة، إلى كل هذه الصفات قد جمعها القرآن الكريم، فهو الذي يستحق أن يقال عنه كتاب. كذلك زيد الرجل، أي زيد هو الذي جمع كل صفات. إذا ما نوع ألف الرجل؟ الاستغراقية، استغراق أفراد أم استغراق الصفات؟ الصفات، أي صفات الرجولة. ثم قال أصل وإبدال اللام ميما لغة حميرية. هذا تنبيه على لغة عند العرب، وهي عند قبيلة حمير في جنوب الجزيرة. قبيلة حمير يبدلون اللام ميما، يبدلون اللام، أي لام؟ لام التعريف، يبدلونها إلى ميم. وقد جاء في حديث حسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من أنبر ليس من أنبر أم صيام في أم سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر. فماذا فعلوا؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ أبدل اللام ميما موافقة للغة حمير، وهذه اللغة ما زالت موجودة إلى الآن في جنوب الجزيرة العربية، موجودة في جنوب الجزيرة العربية إلى الآن، وتحديدا في مدينة جازان يستعملون بهذا الأسلوب، يقولون أم شارع يعني الشارع، أم مدرسة يعني المدرسة. وهذا الحديث نسلم أحيانا كان يتكلم على لغة من يخاطبه، قيل إن هذا كان من فصاحته عليه الصلاة والسلام، إنه كان يخاطب كل عربي بقبيلته، فإذا جاءه تميمي يكلمه بلغة تميم، إذا جاءه حميري يكلمه بلغة حمير، وهكذا. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، ولكن حسنه ابن حجر وغيره. واضح؟ ثم قال أصل، والمضاف إلى واحد مما ذكر، هذا هو النوع السادس والأخير من أنواع ماذا؟ المعارف. ما هي المعارف؟ الضمير، العلم، ها، اسم الإشارة، اسم الموصول، أيوة، المعرف بأل. الآن السادس والأخير، المضاف إلى واحد مما ذكر، وكم ذكر؟ خمسة. إذن إذا أضفنا نكرة إلى واحد من هذه الخمسة فهو معرفة. إذن القاعدة تقول إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد التعريف، إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد التعريف. طيب إضافة نكرة إلى نكرة هل تفيد تعريفا؟ لا. ماذا تفيد؟ تفيد التخصيص. تفيد ماذا؟ التخصيص، وسنعرف بعد قليل ما معنى التخصيص. طيب إذن قال والمضاف إلى واحد مما ذكر، مثلا نأخذ كلمة غلام، غلام نكرة أم معرفة؟ نكرة. إذا أضفنا غلام إلى واحد من الخمسة تعرف، مثلا نضيف غلام إلى ضمير، غلامه، غلامك، غلامي، تعرف. نضيف غلام إلى العلم، مثاله غلام زيد، إلى اسم إشارة غلام هذا، إلى اسم وصول غلام الذي عندك، إلى ما فيه أل، لا لا لا نضيف أل إلى غلام، نضيف غلام إلى ما فيه أل، نضيف غلام إلى كلمة فيها أل، لا لا لا، غلام الرجل، ممتاز، غلام الرجل تعرف ولا ما تعرف؟ كيف تعرف؟ لا نقول بسبب أل، لم تدخله أل، تعرف بسبب إضافته إلى شيء فيه أل، أو نقول تعرف بسبب إضافته إلى معرفة. واضح؟ واضح؟ مش واضح. طيب قلنا النكرة إذا أضيفت إلى معرفة ماذا يحصل لها؟ لا، هي الجزئية غير واضحة، الإضافة إلى أل، الإضافة إلى أل. حينما أقول غلام الرجل تعرف، أن من تعرف؟ هل تعرف بسبب إدخالي لأل عليه؟ لا. إذن كيف تعرف؟ لإضافته إلى معرفة، وما نوع هذه المعرفة؟ معرفة بأل بس. لكن لا، لا، لكن لا نضيفه إلى أل ونقول هو معرفة لأنه أضيف إلى الأل، يعني ليس هذا المقصود هنا. المقصود أنه إذا أضيف إلى معرفة فهو معرفة، ليس المقصود أن أدخل عليه أل، وإلا هذا معروف أن إذا أدخلت أل على النكرة ماذا فيصبح؟ فيصبح معرفة، هذا لا شك فيه. ولكن القاعدة تقول إضافة النكرة إلى المعرفة تفيده التعريف. ماذا يقصدون بالإضافة؟ أن نأتي بمضاف مضاف إليه. لكن النكرة هي اللي تكون مضافة. نعم. النكرة هي اللي تكون مضافة. بالضبط، أحسنت. النكرة هي التي تكون مضافة. أنا قلت بس عليه إنه المفروض النكرة هي تكون مضافة، يعني مضافة. لا لا لا، النكرة تكون مضاف، وما بعده مضاف إليه. واضح؟ فغلام مضاف، والرجل مضاف إليه. كيف تعرف؟ بسبب إضافته إلى معرفة. هذا معنى قول المؤلف والمضاف إلى واحد مما ذكر، أي المضاف إلى واحد من الخمسة فهو ماذا؟ معرفة. صار الآن كم؟ ستة. قال وهو بحسب ما يضاف إليه، يعني كيف؟ يعني رتبته من حيث التعريف في رتبة من؟ يعني نحن عرفنا أنواع المعارف، قلنا أقوى المعارف عند النحويين من؟ الضمير. طيب المضاف إلى معرفة ما نوعه، ما قوته، ما ترتيبه في التعريف؟ بالضبط. قال وهو بحسب ما يضاف إليه، يعني إيش؟ يعني إذا أضفته إلى علم فهو في رتبة العلم، إذا أضفته إلى اسم إشارة فهو في رتبة اسم إشارة، إذا أضفته إلى اسم موصول فهو في رتبة اسم الموصول. واضح؟ إلا هناك استثناء لصورة واحدة، إلا المضاف إلى الضمير. المضاف إلى الضمير ليس في رتبة الضمير. إذا أخذنا نكرة وأضفناه إلى الضمير كان المفروض أن يكون في رتبة من؟ في رتبة الضمير. المؤلف يقول لا، هذا حالة استثنائية. القاعدة أن النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة فإنها تأخذ نفس رتبة المعرفة الذي أضيف إليه، صح؟ فالمضاف إلى اسم الإشارة في رتبة اسم الإشارة، إلا شيء واحد، إلا إذا أضفناه إلى أقوى المعارف وهو من؟ الضمير. فإذا أضفت نكرة إلى ضمير فلا تظن أنه في رتبة الضمير، وإنما هو في رتبة الذي بعد الضمير. من الذي بعد الضمير في الرتبة؟ العلم. إذن هو في رتبة العلم. فحينئذ حينما أقول جاء مثلا غلام زيد، غلام زيد، لا نضيفه إلى ما فيه إلى إلى إلى الضمير، جاء غلامك، جاء غلامك، هل غلام في رتبة الضمير؟ لا، نقول هو في رتبة ما بعد الضمير وهو من؟ العلم. يأتي السؤال هنا لماذا؟ لماذا؟ لماذا حكم النحاة على أن المضاف إلى الضمير ليس في رتبة الضمير وإنما في رتبة العلم؟ الجواب على هذا لأنه يتعلق بمسألة تتعلق بباب النعت، وقد ذكرها الشارح وشرحناها في الشرح الواسع، لكن نحن نريد أن نختصر، يعني نريد أن نختصر، يكفي فقط هذا أن نعرف أنه ليس في رتبة الضمير وإنما في رتبة العلم. طيب ثم قال رحمه الله أصل باب. الآن الحمد لله انتهينا من باب طويل وهو باب المعارف الستة، وكل ما تقدم يعتبر كالمقدمات والتمهيد لكل ما سنبدأ به الآن. الآن يعني بدأ الدخول في الأحكام النحوية بالنظر إلى الجملة. ما تقدم كنا ننظر إلى مفردات، صح؟ ننظر إلى اسم إشارة الذي معرف بأل، هذه مفردات. أما الآن سنبدأ بالأحكام النحوية تتعلق بالجمل، وسيقسم الاسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام: الأسماء المرفوعة، وسيبدأ بها الآن، ثم ينتقل إلى الأسماء المنصوبة هذا الثاني، ثم ينتقل إلى الأسماء المجرورة هذا الثالث، ثم سينتقل إلى الأسماء التي ليس لها إعراب ثابت وإنما تتبع ما قبلها في الإعراب، وهي إيش؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. ثم سيتكلم عن أبواب متفرقة، باب التعجب والأسماء التي تعمل عمل الفعل، ثم سيتكلم عن باب العدد، وسيختم بمسائل تتعلق بالخط والإملاء، ويختم الكتاب. واضح الخريطة؟ إذن نحن الآن مقبلون على ماذا؟ الأسماء المرفوعة، ثم ننتقل الأسماء المنصوبة، ثم الأسماء المجرورة، ثم الأسماء التي ليس لها إعراب ثابت، ثم سنختم الكتاب بأبواب متفرقة لا تتعلق بما سبق. لا. قال رحمه الله أصل باب، المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا، هذا ليس في شيء. المبتدأ والخبر درسناه مرارا في الكتب السابقة، وحكمهم حكم المبتدأ وحكم الخبر أنهما مرفوعان، الله مبتدأ مرفوع ترفع الضمة، رب خبر مرفوع ترفع الضمة، مضاف ولا مضاف إليه، محمد نبينا نفس الإعراب بالضبط. ثم قال أصل ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص. نقول الأصل في المبتدأ أن يكون نكرة أم معرفة؟ ما الأصل في المبتدأ؟ أن يكون نكرة أم معرفة؟ معرفة. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. وما حكم الابتداء بالنكرة؟ لا يجوز الابتداء بالنكرة. نكتب هذا نصف بيت، لا نكتب البيت كاملا، نصف بيت ونحفظه جيدا. ولا يجوز الابتداء بالنكرة، أو نكتب البيت كاملا لا بس. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. هذا البيت من ألفية المالك، يجب أن نحفظ هذا البيت لأنه سيساعدنا كثيرا. إذن قاعدة الأصل المبتدا أن يكون معرفة، ولا يجوز أن يكون نكرة. إذا نقول زيد قال، ولا أقول رجل قال، البيت ماذا يقول؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، أي إذا كانت هناك فائدة فيجوز الابتداء بالنكرة. ومتى يكون للنكرة فائدة؟ ننظر ماذا يقول ابن هشام. قال ابن هشام أصلا ويقع المبتدأ نكرة إن واحد عم أو اثنين خاصة. إذن في هذه الصورتين يكون للنكرة فائدة ومعنى، فحينئذ يجوز الابتداء به. لماذا هم منعوا الابتداء بالنكرة؟ لأن النكرة مجهول صح؟ فهل يفيد الحكم على المجهول بشيء؟ يعني هو مجهول، ماذا استفاد السامع حينما حكمت عليه أنا؟ حينما أقول لك رجل قال، طيب أنا أجهل هذا الرجل من هو، ما الفائدة أن تخبرني أنه قال؟ هكذا قالوا لأن النكرة مجهولة، والحكم على المجهول هل يفيد؟ لا يفيد. طيب إذن حينئذ لا يجوز. طيب ماذا لو كان النكرة مفيدا، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. وهذا يكون في صورتين، إذا كان النكرة عاما أو كان خاصا. إذا كان عاما أو كان خاصا. قال رحمه الله نحو ما رجل في الدار، ما نافية، رجل مبتدا في الدار جار مجرور في محل رفع خبر، ورجل نكرة معرفة نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لابد من وجود مسوغ، يسميه النحاة مسوغات الابتداء بالنكرة. ما هو المسوغ هنا؟ لا وأيوة نعم، نقول المسوغ هنا كون رجل يفيد العموم، أو كون الأسلوب يفيد العموم. كيف أفاد العموم؟ قاعدة معروفة في علم أصول الفقه، النكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم. النكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم، يعني بالأسلوب علم الرياضيات، نكرة زائد نفي يساوي عموم، نكرة زائد نفي يساوي عموم. أين النكرة في الجملة؟ رجل. أين النفي؟ ما. نكرة زائد نفي يساوي عموم. إذن قولي ما رجل في الدار يعني لا يوجد أي رجل في الدار. إذا المعنى مفيد أم لا؟ مفيد، فجاز الابتداء به هذا المسوغ. إذا هنا المسوغ هو العموم. قال الله تعالى أإله مع الله، إله نكرة مبتدا مرفوع رفع الضمة، وهو نكرة، ومع الله شبه جملة في محل رفع خبر. ما المسوغ؟ أنه يفيد العموم. نعم يفيد العموم. أين كيف أفاد العموم؟ نفس القاعدة لكن على استفهام. نقول نكرة زائد استفهام يساوي عموم، هذه قاعدة معروفة في علم أصول الفقه، النكرة إذا وقعت في سياق الاستفهام أو النفي أو النهي فإنها تفيد العموم. فلا يوجد أي إله مع الله عز وجل يشمل كل الآلهات. واضح المسوغ؟ طيب الثالث قال وقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك. عبد مبتدا وهو نكرة، مؤمن صفة عيات صفة المرفوع مرفوع، خير خبر مرفوع، من مشرك جار مجرور. كيف جاز الابتداء بعبد مع أنه نكرة؟ نقول لأنه حصل له تخصيص، حصل له تخصيص. كيف حصل له تخصيص؟ أو بعبارة أخرى، كيف يحصل التخصيص للنكرة؟ نقول يحصل التخصيص للنكرة بطريقتين. الطريقة الأولى النعت، الطريقة الثانية إضافته إلى نكرة. وقد مثل ابن هشام للاثنين، مثل ابن هشام للاثنين. مثال النعت: ولعبد مؤمن، نعت العبد بأنه مؤمن، فلما نعت تخصص ولا لا؟ تخصص، لأن لو قال لعبد خير من مشرك سيكون عاما، صح؟ يعني ليس عاما وإنما معنى أنه شائع في جنسه، يشمل العبد المؤمن والكافر والفاسق إلى آخره. لكن لما قال عبد مؤمن خصصه بالمؤمن، فماذا حصل؟ قلت ماذا؟ قلت النكارة. هذا مثل ما أقول جاءني طالب، كلمة طالب نكرة، صح؟ تشمل مسلم والكافر والفاسق والطويل والقصير والأبيض والأحمر والأسود والعربي، موغل في النكارة، موغل يعني متجذر في إيش؟ في النكارة. طيب أنا أريد أن أقلل نكارته، فماذا أفعل؟ عندي طريقتان يسمى عند النحويين بالتخصيص. الطريقة الأولى أن أنعته بنعت، فإذا نعته بنعت قلت نكارته، صار شوي على الأقل محدد. فأقول مثلا جاءني طالب مسلم، تخصص ولا خصصته بالمسلم وخرج غير المسلم، واضح؟ هذا الطريقة الأولى. كيف أخصص؟ كيف قللت نكارته؟ بواسطة النعت. الطريقة الثانية في تقليل النكارة، وهي الطريقة الثانية من طرق التخصيص، أن أقوم بإضافته إلى ماذا؟ إلى نكرة. نحن قلنا قبل قليل إضافة النكرة للمعرفة ماذا تفيد؟ تعريف. طيب إضافة النكرة للنكرة التخصيص. ما معنى التخصيص؟ يعني تقليل، تقليل النكارة، تقليل النكارة، يعني خصصته بهذا الشيء معي. فأقول مثلا جاءني طالب، طالب طالب إيش؟ يشمل كل أنواع الطلب، طالب دنيا، طالب مال، طالب جاه، طالب منصب، طالب أي شيء. لكن حينما أقول جاءني طالب علم، أضفت طالب إلى علم، وطالب نكرة وعلم نكرة، تخصص ولا لا؟ قلت نكارة الطلب، فأصبح طلبه مخصصا ومحددا في طلب ماذا؟ في طلب العلم. إذا مثال النعت قوله تعالى ولا عبد مؤمن، إذا عبد نكرة جاز الابتداء به لأنه خصص. كيف خصص؟ بالنعت. المثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. خمس صلوات، خمس مبتدأ وهو مضاف، وصلوات مضاف إليه، كتبهن الله جملة خبرية. كيف جاز الابتداء بخمس مع أنه نكرة؟ الجواب لأنه خصص. كيف خصص؟ بإضافته إلى نكرة. أظن هذا واضحا، واضح؟ ثم قال رحمه الله أصل والخبر جملة لها رابط، يعني ويقع الخبر جملة، جملة حال منصوب، أي ويقع الخبر جملة. الخبر نوعان مفرد وجملة، صح؟ زيد قائم مفرد، زيد قام أبوه هذا جملة، والجملة نوعان اسمية وفعلية. ويقع الخبر أيضا شبه جملة، وشبه الجملة نوعان جار مجرور وظرف جمل. إذا وقع الخبر جملة فيشترط أن يوجد في الجملة رابط يربط بين الجملة وبين من قبل الخبر، المبتدأ. إذن لابد من وجود رابط يربط بين الجملة وبين الخبر حتى لا تصبح هذه الجملة أجنبية. ما معنى أجنبية؟ يعني ليس لها علاقة بالمبتدأ، ليس لها علاقة بالمبتدأ. مثل أن أقول زيد قام عمرو، زيد قام عمرو، زيد مبتدا وقام عمرو في محل رفع خبر، يجوز هذا؟ لا يجوز، لان جمله قام عمرو جمله اجنبيه. ما معنى اجنبيه؟ لا يوجد بينها وبين زيد اي رابط، صح ولا لا؟ اذا لابد ان يوجد في الجمله الخبريه رابط. وما هو الرابط؟ الرابط اربعه نرقبه، اقواها واشهرها الضمير. قال رحمه الله: اصل والخبر جمله لها رابط، فزيد قام ابوه، هذا الرابط الاول نضع عليه رقم واحد، ولباس التقوى ذلك خير، هذا رقم اثنين، والحاقه ما الحاقه، هذا الثالث، وزيد نعم الرجل، هذا الرابع. كم رابط؟ اربع رابط. ما اقواها؟ الضمير. مثال الضمير: زيد قام، زيد ابوه قام، زيد مبتدا اول، ابوه مبتدا ثاني، قائم خبر مبتدا الثاني، والجمله الاسميه في محل رفع خبر لزيد، تمام؟ اين الرابط؟ الضمير، صح ولا لا؟ الضمير موجود في ابوه، ربط بين الجمله الخبريه وبين زيد، فاصبح بينهم علاقه، لولا الضمير لكانت الجمله ممكن ان تكون اجنبيه. فما هو اقوى رابط اذن؟ الضمير. الرابط الثاني استعمال اسم الاشاره. اسم الاشاره يربط، يربط. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. لباس مبتدا ومضاف، والتقوى مضاف اليه، ذلك مبتدا ثاني، خير خبر، خبر اي مبتدا الثاني، والجمله الاسميه خبر مبتدا الاول. اين الرابط؟ ذلك اسم الاشاره، اسم الاشاره هو الرابط. واضح هذا؟ الرابط الثالث، الرابط الثالث أن أكرر المبتدأ، إعادة المبتدأ بلفظه، فإعادة المبتدأ بلفظه يربط. قال الله تعالى: الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة مبتدأ أول، ما مبتدأ ثاني، الحاقة خبر للثاني، والجملة الاسمية خبر المبتدأ الأول. ما الرابط؟ تكرار المبتدأ بلفظه. وما هذه؟ ماذا تفيد؟ التفخيم أم التحقير؟ تفيد التفخيم والتهويل والتعظيم. الحاقة ما الحاقة؟ يعني أنها شيء، شيء عظيم. هذا مثل أن نقول زيد ما زيد، يعني شيء عظيم. ويستعمل هذا الأسلوب أيضا للتحقير، فيقال مثلا زيد ما زيد، ما زيد، يعني وماذا يكون زيد؟ واضح؟ كيف فرقنا بينهم؟ بطريقة الكلام والصوت والسياق. وهذا يدل على أن اللغة العربية تتأثر حتى بطريقة النطق وبالصوت. كما قال بعض النحويين، قال: عندما تقول زيد طويل ليس مثل أن تقول زيد طويل، صح ولا؟ يختلف، يعني الثاني أبلغ. إذن الرابط الثالث هو إعادة المبتدأ بلفظه. الثالث، عفوا الرابع، مثلا هو بقوله: زيد نعم الرجل. الرابط الرابع هو العموم، العموم، العموم يربط. مثلا زيد مبتدأ، نعم فعل ماضي، الرجل فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. أين الرابط؟ نقول العموم الموجود في الرجل، لأن ألف يا الرجل ماذا قلنا عنها قبل قليل؟ تفيد إيش؟ الاستغراقية، استغراق ماذا؟ الصفات. طيب، لكن هنا هي هنا تفيد استغراق الأفراد. لماذا؟ لوجود النعمة، لوجود نعمة، لأن زيد دخل في عموم أفراد الرجل. زيد دخل، هو زيد فرد من أفراد الرجل. على كل حال، أل تفيد العموم، وزيد هو فرد من هذا العموم، فحصل بينهما ماذا؟ حصل بينهما الربط. كيف حصل بينهما الربط؟ أن كلمة زيد دخلت في عموم الرجل فارتبطا، فارتبطا. مثال آخر، هند نعمة المرأة. نفس الشيء. طيب، هل هناك جمل خبرية لا تحتاج إلى واحدة من الروابط الأربعة؟ الجواب نعم، هناك حالة واحدة لا نحتاج فيها إلى أي رابط من الروابط الأربعة. قال ابن هشام رحمه الله: إلا في نحو قل هو الله أحد. قل فعل أمر والفعل أنت، هو مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر للثاني، والجملة الاسمية خبر لهو، صح؟ هل يوجد ضمير؟ هل يوجد ضمير في الخبر في الجملة الخبرية؟ لا يوجد، لا يوجد ضمير. هل يوجد إشارة؟ لا. تكرار؟ لا. طيب عموم؟ لا. طيب لماذا، كيف جاز أن يقع خبرا ونحن قلنا لابد نقول هنا لا نحتاج إلى رابط؟ لماذا لا نحتاج إلى رابط؟ قالوا: نحن نحتاج إلى رابط إذا كانت الجملة أجنبية، وإذا كانت الجملة تفيد معنى آخر، فمعنى أبوه قائم غير عن معنى زيد، صح؟ ومعنى ذلك خير غير عن معنى لباس التقوى. كذلك معنى ما يختلف عن معنى الحاقة، وهكذا. أما إذا كانت الجملة الخبرية هي نفسها في المعنى، فحينئذ لا نحتاج إلى رابط، لأنها ليست بأجنبية منها. فجملة الله أحد ليست أجنبية من هو، لأن معنى هو، ما معنى هو؟ من هو؟ الله، فالمعنى واحد، لأن هو معناها الله أحد. ما معنى الله أحد؟ هو، فمعناهما واحد، أي مدلولهما واحد، مدلول هو الله ومدلول الله نفس الشيء. هذا مثل أن نقول في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي إيش؟ لا إله إلا الله. ما لا إله إلا الله؟ أفضل ما قلته أنا والنبي من قبلي. ما أفضل ما قلته أنا والنبي من قبلي؟ لا إله الله. إذن نفس المعنى ولا لا؟ نفس المعنى. حينئذ إذا كانت الجملة الخبرية هي نفس معنى المبتدأ، فحينئذ لا نحتاج إلى رابط. لا، خبرية. نعم، من حيث المعنى نعم، صح. من حيث المعنى كأنها تفسر يعني المبتدأ، صح. لكن من حيث الإعراب نقول جملة خبرية فيما حرف خبر. ثم قال رحمه الله: أصل وظرفا منصوبا، يعني ويقع الخبر ظرفا، نحو الركب أسفل منكم. الركب مبتدأ، وأسفل هذا ما نوعه؟ ظرف مكان. التقدير: والركب ثابتون أين؟ أسفل. أو: الركب كائنون أسفل. طيب إذن أسفل هنا، هذه شبه الجملة في محل رفع ماذا؟ خبر. شبه الجملة في محل رفع خبر. إذن أراد المصنف من هذا أن الخبر قد يقع ماذا؟ قد يقع ظرفا، وقد يقع أيضا إيش؟ جار مجرورا. وجار مجرورا كالحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ، أين الخبر؟ لله. جار مجرور في محل رفع خبر. ولكن أدق عند النحويين أن الخبر ليس الجار المجرور وليس الظرف، وإنما ما تعلق به الظرف وما تعلق به الجار المجرور. يعني أسفل الآن، أسفل يقول كثير من النحويين ليست أسفل هي الخبر، وإنما ما تعلق به الخبر. أسفل يتعلق بإيش؟ ماذا قدرنا نحن الآية؟ قلنا والركب ركب إيش؟ كائنون أسفل. إذن الحق في الحقيقة الخبر هو كلمة كائن، وأسفل متعلق بكائن، لكن من باب التساهل، من باب المجاز، نحن نقول أسفل خبر. واضح هذا؟ نفس الشيء الحمد لله. لله ليس هو الخبر في الحقيقة، وإنما الخبر هو الذي تعلق به الجار مجرور. التقدير الحمد مستحق لله. فالكلمة مستحق هو في الحقيقة إيش؟ الخبر. وأما لله فهو متعلق بمستحق أو مستحق. طيب إذن نحن ذكرنا هذه القاعدة ولا بأس أن نكررها، أن كل ظرف وكل جار مجرور لابد أن يتعلق بشيء قبله، وهذا الشيء إما فعل أو شبيه بالفعل، إما فعل أو شبيه بالفعل. مرة أخرى، كل ظرف وكل جار مجرور لا بد أن يتعلق بفعل أو شبيه فعل. ما معنى يتعلق؟ يعني يرتبط به في المعنى، وأيضا من حيث العمل هو الذي عمل فيه. فمثلا الآن حينما أقول مررت بزيد، بزيد جار مجرور متعلق بأي فعل؟ بمرة. إذن هنا جار مجرور تعلق بماذا؟ بفعل. أو أحيانا يتعلق بشيء يشبه الفعل، مثل أنا مار بزيد. بزيد يتعلق بإيش؟ بأنا أو بمار؟ بمار. ومار فعل أم شبيه بالفعل؟ شبيه بالفعل، لأن مار يشبه الفعل مرة، صح ولا لا؟ طيب هذا بالنسبة للجار المجرور. نأتي للظرف، حينما أقول جلس العصفور أو وقف العصفور فوق الغصن، فوق الغصن هذا الظرف متعلق بأي فعل؟ بوقف أو جلس، صح ولا لا؟ وأحيانا قد يتعلق بما يشبه الفعل، الطائر واقف فوق الغصن، فوق الغصن متعلق بإيش؟ واقف. وهل واقف فعل؟ لا، لكن يشبه الفعل. نكتب هذا البيت لأن هذه القاعدة لابد أن تحفظ جيدا، ستتكرر معها كثيرا. قال الشاعر أو قال الناظم: لابد للجار من التعلق، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو المرتقي، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو المرتقي. واضح معنى البيت؟ نشرحه قليلا. لابد للجار، الجار يدخل فيها الجار المجرور ويدخل فيها أيضا من؟ الظرف. لابد للجار من التعلق، يعني يتعلق بشيء قبله، بفعل، يعني إما يتعلق بفعل نحو مررت بزيد، أو معناه أي شيء في معنى الفعل، مثل أنا مار بزيد، نحو المرتقي. المرتقي هذا فعل أم يشبه الفعل؟ يشبه الفعل، لأن المرتقي يشبه الفعل إيش؟ ارتقى. وقد اجتمع الاثنان في قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طيب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، عليهم جار مجرور متعلق بماذا؟ بأنعمت. وأنعمت فعل أم شبيه بالفعل؟ فعل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم، عليهم جار مجرور متعلق بماذا؟ بمغضوب. ومغضوب اسم، مغضوب فعل أم شبيه بالفعل؟ شبيه بالفعل، لأن مغضوب اسم مفعول بمعنى يغضب، فهو يشبه الفعل. واضح؟ هذه المسألة يا أخوات مهمة جدا جدا جدا، يعني هذا من أهم ما ندرسه اليوم، أن تفهم الطالبة ما معنى أن كل جار مجرور لابد له من فعل يتعلق به، وأن كل ظرف لابد له من فعل أو شبيه بالفعل يتعلق به، وأن هذا الذي تعلق به هو الذي عمل فيه. طيب لماذا أقول هذا مهم؟ لأنه يفيد في المعنى كثيرا، يفيد في المعنى كثيرا. الآن حينما أقول مثلا، هذا نختم به، حينما أقول اتصل بي رجل من فلسطين، اتصل بي رجل من فلسطين، ما معنى هذه الجملة؟ يسكن في فلسطين. طيب، وأيضا يحتمل أنه لا يسكن في فلسطين لكن جنسيته. ممتاز. يحتمل معنيين، يحتمل أن الاتصال وردني من دولة فلسطين، ويحتمل أن الاتصال وردني من أي مكان في العالم لكن جنسية المتصل فلسطيني. صح؟ اتصل بي رجل من فلسطين. طيب، كيف سأعرف الفرق بين المعنيين؟ كيف سأعرف؟ قال العلماء نعرفه ببيان هذا الجار مجرور متعلق بماذا. فإذا قلنا إن الجار مجرور وهو من فلسطين متعلق باتصل، ماذا يصبح المعنى؟ أن أحسنت، أن الاتصال جاءني من فلسطين. وأما إذا قلنا إن الجار مجرور متعلق برجل، نعم، لكن جنسيته فلسطين، يصبح المعنى اتصل برجل كائن من فلسطين، فتكون من رجل من من من فلسطين متعلقة برجل، أي رجل فلسطيني. لاحظت كيف يختلف المعنى حينما اختلف المتعلق؟ يختلف تماما. هذه فائدة معرفة جار مجرور. إذا لذلك كلما مر بك، هذا مما يعين على فهم الكلام العربي، مما يعين على فهم الكلام العربي أنه إذا مر بك جار مجرور أو ظرف وأردت أن تفهم المعنى جيدا، فانظر لهذا الظرف أو جار مجرور يتعلق بماذا، فحينئذ سيتضح لك المعنى. واضح الكلام؟ الآن نقول هذا الذي يتعلق به الظرف أو الجار مجرور أحيانا يكون محذوفا. مثلا زيد في الدار، في الدار هذا متعلق بإيش؟ لا يصح أن نقول بزيد، لأن هل زيد فعل؟ لا. هل هو شبيه بالفعل؟ لا. إذن أين الذي يتعلق به الجار مجرور هنا؟ نقول محذوف. ما تقديره؟ يقدر بما يناسب سياق الجملة. زيد في الدار يعني زيد ثابت في الدار أو مستقر في الدار. مستقر وثابت يشبه ماذا؟ يشبه الفعل ثبت واستقر. طيب لو واحد قال أنا سأقدره فعلا، ما في مشكلة، نقول التقدير هكذا، زيد في الدار يعني زيد استقر في الدار أو زيد ثبت في الدار. إذن في الدار جار مجرور متعلق بإيش؟ بمحذوف. وهذا المحذوف إما أن نقول إنه فعل أو شبيه بالفعل. إذا قلنا فعل سنقول استقر أو ثبت، وإذا قلنا شبيه بالفعل سنقول مستقر أو ثابت. اتضح؟ إذن الآن نأتي لهذا الكلام، يقول أصل وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم. إذن أسفل متعلق بمحذوف خبر، تقديره والركب كائن أو ثابت، هذا قدرناه شبيه بالفعل، نقدره فعل والركب استقر أو كان أو ثبت وما شابه ذلك، أي أسفل منكم. وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين، الحمد ثابت لله مستحق لله، الحمد استقر وثبت لله. واضح؟ لذلك قال ابن هشام وتعلقهما بمستقر أو استقر، ما الفرق بينهم؟ مستقر اسم شبيه بالفعل، استقر فعل. قال وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين محذوفين. ثم قال أصل ولا يقع أصل ولا يخبر بالزمان عن الذات. هذه قاعدة، لا يخبر بالزمان عن الذات. إذا كان المبتدأ ذات والخبر اسم زمان فلا يجوز. مثلا هل يجوز أن أقول زيد أمس؟ لماذا؟ لأن المبتدا عبارة عن اسم ذات، ذات يعني جثة، يعني جسم، يسميه النحاة جثة، وأحيانا يقولون ذات، وأحيانا يقولون جسم، وأحيانا يقولون جوهر، فلا يلتبس عليك، كله لمدلول واحد، يعني أشياء محسوسة، واضح؟ فزيد جوهر، أي جسم، أي جثة، أي ذات. عكس ماذا؟ عكس اسم المعنى، اسم المعنى لا يكون محسوسا، مثل ماذا؟ مثل الصوم. الصوم ذات؟ لا. إيش هو؟ معنى. معنى الإيمان هل هو ذات؟ لا، شيء معنوي. إذا القاعدة تقول لا يخبر بالزمان عن الذات، يعني إذا كان مبتدا ذاتا والخبر زمانا فلا يجوز، يعني لا يجوز أن أقول زيد أمس، لا يجوز، لأن زيد ذات وأمس يدل على إيش؟ على زمن. زيد اليوم يجوز؟ لا يجوز. طيب هل يجوز أن أقول الصوم اليوم؟ لماذا؟ لأن الصوم عبارة عن إيش؟ معنى، فيجوز. طيب زيد أمامك يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأن الظرف هنا مانعه ظرف مكان. إذن الذي لا يجوز هو صورة واحدة، وهو أن يكون الخبر زمان وأن يكون المبتدا ذاتا. ثم قال والليلة الهلال متأول، يعني ورد عن العرب ما يخالف هذا الكلام، فورد عن العرب أنهم قالوا الليلة الهلال، هذه مشكلة تخالف القاعدة. ننظر في الليلة، ما إعرابه؟ ظرف زمان منصوب على اسم الفتحة فيما حرف خبر إيش؟ مقدم. إذا الخبر لا منعه زمان، والمبتدأ مؤخر، أين هو؟ الهلال. الهلال ذات ولا معنى؟ ذات. وأنتم قبل قليل قلتم لا يجوز، لا يخبر بالزمان عن الذات، هذا يخالف القاعدة ولا يخالف القاعدة؟ يخالف القاعدة. فما الحل؟ ماذا قال ابن هشام؟ متأول، يعني نبحث له عن تأويل ونلويه ليا حتى يستقيم على القواعد. نقول الليلة الهلال أصله هكذا، الهلال الليلة، صح؟ الهلال الليلة، مثل زيد اليوم، هذا لا يجوز. كيف قالت العرب هذا؟ نقول فيه تقدير، تقديره الليلة طلوع الهلال، صح؟ أليس هذا المعنى؟ الليلة طلوع الهلال، فطلوع هو المبتدا في الحقيقة وليس من؟ وليس الهلال. وطلوع ذات أم معنى؟ معنى. وهل هذا فيه إشكال الآن؟ ليس فيه إشكال، لأن المبتدا صار معنى والخبر زمان، فهذا ليس فيه مشكلة، فصار مثل أن نقول الصوم اليوم. هل في مشكلة أن نقول الصوم اليوم؟ كذلك ليس هناك مشكلة أن نقول طلوع الهلال متى؟ الليلة. فيصبح طلوع مبتدا مرفوع عن رفع الضمة وهو مضاف، والهلال مضاف إليه مجرور وعلام جره الكسرة، والليلة هذا الليلة هذا ظرف الزمان وهو في محل رفع إيش؟ خبر. واضح ولا لا؟ طيب يقول امرؤ القيس لما ورده خبر مقتل أبي، جاءه خبر أن أباه قتل، فماذا قال؟ وامرؤ القيس عربي فصيح، قال اليوم خمر وغدا أمر. اليوم خمر، خمر هذا مبتدا مؤخر، ذات ولا معنى؟ الخمر ذات أم معنى؟ ذات، ذات شيء محسوس. طيب واليوم يدل على الزمان، هل هذا يجوز؟ كان يجوز ولا يجوز؟ طيب كيف نقدر؟ كيف نؤول؟ ها اليوم أيوة شرب الخمر، وكلمة شرب معنى أم ذات؟ معنى، ما أستطيع أمسك الشرب بيدي يعني. هو شيء معنوي. وغدا أمر، هل هذه فيها أشكال؟ فيها أشكال؟ هذه ما فيها أشكال. غدا أمر، هذه ما فيها شيء، لأن أمر هذا معنى، وغدا يدل على زمن، فهذا ليس فيه شيء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.